كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ ماذا كانوا يقولون للنبي؟ كانوا يبدلون حرف الحاء والدال من اسمه بحرف الذال والميم، يقولون مذمم وحاشاه صلى الله عليه وسلم. ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. إذا كان محمودا في السماء فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ويقول شاعر المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا حسان بن ثابت منافحا ومدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع الهجاء من مشرك قريش وأعرابهم يقول: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا، أمين الله شيمته الوفاء. هجوت مباركا برا حنيفا، أمين الله شيمته الوفاء. أمن يهجو رسول الله منكم ومن يمدحه وينصره سواء. أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. أيها الكرام، أيها الأحباب، لا يسعني في هذا المقام، في هذا اليوم المبارك، إلا أن أوجه رسائل للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم من خلالكم وبلسان حالكم ولسان مقالي، وأقول له: يا رسول الله، نعتذر إليك مما يفعله أولئك الحاقدون المجرمون، ونبرأ إلى الله من أقوالهم وأفعالهم. يا رسول الله، وإنا نعلم أن الذي يكدر خاطرك ويحزن فؤادك ما آل إليه حال المسلمين في هذه الأيام، فقد ضعفت لديهم مشاعر الحب الصادقة تجاهك، وحادوا عن الطريق التي رسمت لهم، وصارت أخبارك وسيرتك وشمائلك وتعاليمك مجرد تراث لا أكثر. يا رسول الله، ونعلم أن الذي يفرح قلبك هو العودة إلى ما كنت عليه وصحبك. نعلم أن الذي يفرح قلبك هو العودة إلى الذي جاهدت من أجله وصبرت من أجله وأوذيت من أجله. يا رسول الله، وإنه ينتابني شعور عندما أرى الأزمات تتوالى علينا، الأزمة تلو الأخرى، ينتابني شعور بأني أنا السبب في كل ما يحصل لنا. فلو أنا تمسكنا بالإسلام حقا، ولو أنا طبقناه حقيقة، ما وصل بنا الحال إلى هذا، ولما تجرأ أحد بالإساءة إلى جنابك الشريف. يا رسول الله، لكننا نعاهدك بأن نعود إلى ما أمرتنا به، نعاهدك بأن نتمسك بأخلاقك، بأن نتمسك بالإسلام الحقيقي الذي كنت عليه وأصحابك، نعاهدك بأن ننشر الرحمة في مجتمعنا وفي مجتمعات غيرنا، بأن ننشر الحب الذي رأيناه في سيرتك ومسيرتك، نعاهدك بأن ننشر سنتك في بقاع الأرض ما حيينا. وعلى قدر استطاعتنا ومقدرتنا يا رسول الله، والذي يفرح قلبنا ويشفي جراحاتنا ويبرد آلام حرارتنا، تأييد ربك لك، تأييد مولاك لك، نصرة خالقك لك، رعاية الله لك، عنايته بك. فمهما قللوا من شأنك فإن قدرك عال عند الله عز وجل. أليس هو الذي خاطبك بقوله ورفعنا لك ذكرك؟ أليس هو الذي خاطبك بقوله فإنك بأعيننا؟ أليس هو الذي بشرك بقوله وما يضرونك من شيء، وبشرك بقوله إن شانئك هو الأبتر؟ يا رسول الله، سنحيا إن شاء الله على محبتك ونصرة شريعتك والتمسك بالكتاب الذي جئت به، والتمسك بالسنة السمحاء التي جئت بها يا رسول الله. وإنا نسأل الله عز وجل أن يميتنا على ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا عند سؤال الملكين لنا في قبورنا بقولهم لكل واحد منا: من نبيك؟ نسأله سبحانه بأن يكرمنا بأن نجيب: هو محمد رسول الله، نبينا محمد رسول الله يا رسول الله. ونسأل الله عز وجل بأنه إذا نجانا يوم القيامة وأدخلنا الجنة أن يكرمنا بمرافقتك، وأن يسمعنا قرع مفاتيح الجنة عندما تفتحها وتكون أول فاتح لأبوابها. نسأله سبحانه وتعالى أن يسمعنا قرع مفاتيح الجنة عندما تفتحها. وإنا نسأله سؤالا، وإن كنا لسنا بأهل الله، لكنه سبحانه وتعالى كريم جواد، نسأله عز وجل أن يكرمنا إذا أدخلنا الجنة بمعيتك، أن يكرمنا بلذة النظر إلى وجهه من خلال منظارك يا رسول الله، أن يكرمنا بلذة النظر إلى وجهه كما تنظر أنت إليه يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من عظمك الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أرواحنا وأهلنا وأموالنا فداء لك يا رسول الله. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله كما أمر، ونشكره ونطلب منه المزيد لمن شكر، حيث قال سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به وشكر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. ووفاء له ومحبة له صلى الله عليه وسلم، أكثروا من الصلاة والسلام عليه، حيث أمرنا الله بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم بفضلك عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض عن الصحابة أجمعين، وعن آل بيت النبي الطاهرين، وعن الأئمة الأربعة المجتهدين، وعنا معهم وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. احشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك يا ربنا سميع قريب مجيب للدعوات. الهنا مولانا رب العالمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده مباركا معصوما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين، زدنا تعلقا بالجناب النبوي الشريف، زدنا تمسكا بسنته الغراء، زدنا تمسكا بتعاليمه يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، وإنا نسألك مرافقته في أعلى فراديس الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونسألك أن تكرمنا بالورود على حوضه، وأن تسقينا من كفه الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تحل بيننا وبينه بمعاصينا وذنوبنا وأخطائنا واجترائنا يا رب العالمين. اللهم حالنا لا يخفى عليك، ضعفنا وتقصيرنا ظاهر بين يديك، أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك وجودك يا رب العالمين. اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي، وأحسن اللهم ختامنا وختام آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا، واجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع البلاء والوباء عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا عاجلا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة في سخاء ورخاء، وارفع عنها البلاء والوباء عاجلا غير آجل يا أكرم الأكرمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا Thank you.